محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل على الدقة العقلية أو على ما يساعد عليه الدليل، أو أن المدار على العرف؟ فكنا في الملاك الثالث، وهو أن نقول بأن المدار على الحرف. درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. نقول بناء على أن المدار على الحرف، درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. بناء على أن المدار على الحرف، يصح للعلامة والمحقق أن يتمسك بالاستصحاب في مسألة الاستحالة، يعني إذا استحال الكلب ملحا أو البول شو يقولون بخارا، فهل يبقى على النجاسة أو يظهر؟ العلامة والمحقق أراد أن يقول بأنه يبقى على النجاسة، وتمسك للإثبات بالاستصحاب. قالوا بأن النجاسة إلى أي شيء كانت سابقة؟ لم تكن ثابتة لعنوان الكلب، لوصف الكلبية، حتى تقول بأن هذا الوصف قد زال الآن فكيف تستصحب؟ وإنما النجاسة ثبتت للأجزاء، والأجزاء الآن موجودة. وإن كان وصف الكلبية ما موجود، لكن الأجزاء الآن موجودة، وإلا إذا الآن موجودة فهذا المثل من أين؟ حصل هكذا ذكر من؟ العلامة والمحقق. ابن العلامة فخر الدين هم هكذا نفس الحكي، قال يجب الاستصحاب لأن المدار عليه من؟ محل النجاسة الأجزاء الذرات وهي ذات. والعنوان عنوان الكلبية هاي إضافة، هاي إمارة وكاشف إمارة، وكاشف ومعرف لل عن الموضوع. الموضوع في الحقيقة ذرات الأجزاء، وهذه مرآة معبرة عن الذرة لا خصوصية لها. هذه يعني عنوان الكلبية، عنوان البولية وغير ذلك من العناوين، فهي ما لها مدخلية. هاي العناوين مجرد مشيرة إلى الذرات، إلى الأجزاء، وإلا المدار عليها من على الأجزاء والذرات. على أي حال يا أخي، هذا الكلام منهم صحيح أو باطل؟ باطل. نحن لا نعلم من أين أتوا بهذا الكلام أن محل النجاسة هو الذرات والأجزاء دون عنوان الكلبين. هذا لا دليل عليه، يعني لا دليل على كون الذرات والأجزاء هي موضوع النجاسة، بل الدليل على عكس ذلك. إذن الراجع على الأدلة ماذا يفهم؟ أن موضوع النجاسة ما هو؟ الكلب الخنزير، البول، الخام، هاي العناوين. اما الذرات والاجزاء هي المحل للنجاسة، من اين اتيتم به؟ هذا عكس الادلة تماما. لكن يا اخي كلامهم وان كان باطل بس احنا نريد نستشهد به. من هذه الناحية، من ناحية ان هذا كلامهم ميتم وهو اجراء الاستصحاب، قالوا بان الاستصحاب يجري لان الموضوع النجاة والذرات والذرات باقي، لا يتم هذا الكلام الا بناء على كون المدار علينا في تحديد الموضوع على العرف. اذا دلنا المدار على العرف هذا الكلام له وجهه. اين هذا يمكن لقائل ان يقول العرف يرى، وان كان هذا باطل احنا ما اقبلنا، فقلنا هذا الموضوع عنوان التلبية عنوان الدهر. لكن يمكن لو تنزلنا ان واحد يقول العرف يرى ان الموضوع هو الذرات والذرات باقية والاجزاء باقية حين كونه كلبا وحين كونه ماذا ملحا، والا لولا كون المدار على العرف هذا الاستصحاب لا يتم، ليس له اساس طبق العبارة. وبهذا الوجه يصح للباطلين قدس سرهما في المعتبر والمنتهى. وبهذا الوجه يعني شنو؟ او على هذا الوجه يا وجه نحن كون المدار في تحديد الموضوع على العرف بناء على هذا يصح ان نتمسك بالاستصحاب. يصح للفاضلين في المعتبر، هاي علما يرجع للمحقق، والمنتهى هذا علما يرجع للعلام. يصح لهم الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بمن استدلوا بأن النجاسة قائمة بالأشياء النجسة يعني بالذرات بالأجزاء لا بأوصاف الأجزاء. أوصاف الأجزاء من شنو؟ سلبية البولية، فلا تزول يعني النجاسة بتغير أوصاف محلها يعني بتغير أوصاف الأجزاء، يعني المحل ليس هو الوصف وإنما نفس الأجزاء، وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاع ما يقتضي ارتفاع النجاسة. موجب ارتفاع النجاسة ما موجود، من الموجب زوال عنوان الكلبية والبولية بأن العناوين هذه ليست هي الموضوع بل هي مجرد مشيرات كما الآن يأتي في تعبير الفصل الدين. المحل للنجاسة هي ذرات وهي باقي، انتهى كلام المحتوى. واحتج فخر الدين للنجاسة يعني بعد الاستحالة لبقاء النجاسة استدل بإصالة بقائها يعني بالاستصحاب، إصالة بقاء يعني بقاء النجاسة، وبأن الاسم إمارة ومعرف لموضوع النجاسة. موضوع النجاسة والذرات والاسم هذا يشير إلى تلك الذرات، إمارة ومعرف، فلا يزول الحكم وهو النجاسة بزواله يعني بزوال الوصف بزوال الاسم. انتهى. وهذه الكلمات وإن كانت محل الإيراد، محل الإشكال يعني ليس بالتالي نقول محل النجاسة هو الكلب هو الذرات، هذا بلا شاهد بل الشارع على عكس خلاف ظاهر الأدلة. فإن كان محل الإيراد لعدم تقول صياحة من الشارع بالنجاسة نقول قائم بجسم الكلب المشترك بين حيوان وبين جماعة. فمن أين أتيتم؟ بل ظاهره يعني ظاهر الشارع عدمه أو ظاهر النص عدمه، لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء، تبعية الأحكام للأسماء كما اعترض به في المنتهى في باب استحالة الأعيان النجسة، هو اعترض أن الأحكام تابعة للإسم، فما عدا مما بدا يعني في المنتهى نفسه غيرها في مكان آخر وقال يجري الاستصحاب وما أدري شنو الأحكام النجاسة موضوع الأجزاء دون الأوصاف، ما شلون صار ما أدري، تخاطب في نفس المنتهى. لكن كيف ما كان يا أخي احنا نريد نقول على أنه إجراء الاستصحاب صحيح، لكن نقول لو غضبنا النظر عن هذه الناحية إجراء الاستصحاب موقوف علينا على أن نقول الموضوع والذرات والذرات موجودة سابقا والآن، وهذا لا يتم إلا بناء على كون المناط في تعديد الموضوع على الحول. وهذه الدلالة، إلا أنه شاهد هذه الكلمات وإن كان محل إيراد، إلا أنها شاهد على إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاطره. الذات المشتركة شنو هي؟ الذرات الأجزاء المشتركة بين واجد الوصف العنواني واجد الوصف الكذب والفاطري. فهذا شاهد على أنه يمكن أن يكون هذه الذات المشتركة هي الموضوع، وقت يكون تعلق تقول وهذا لا يتم يعني كون الذات المشتركة هي الموضوع إلا بناء على جعل العطف هو المدار والملاك في تحديد الموضوع. هذا يكون متسمة بكل هذا لمولانا حتى يكون المطلب واضح. بالي هو حدث الشيخ لابد بوضوحه، إلا أنه شاهد على إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة كما ذكرنا في نجاسة كلب بالموت. شفتنا في نجاسة كلب بالموت أمس أمس أمس شفتنا في أول سطر من هذه الصفحة إذا كان كتابك طويل، شفتنا حيث أن أهل العرف لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان إلى غير ذلك مما يفهمون الموضوع فيه مشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاطر. في بينك المثالين الذي ذكرناه أمس العرف فهم أن الموضوع وذات المشتركة. أنا أريد نقول استدلال العلامة والمحقق في مثال ما أدري شنو بالاستصحاب لا يتم إلا على كون الموضوع وذات المشتركة. كما قلنا أن الموضوع ذات المشتركة في مثال ماذا؟ الإنسان إذا مات والكلب إذا ما أدري شنو مات في درس أمس. ثم إن بعض المتأخرين فرق ينسب إلى كاشف اللسان رضوان الله تعالى عليه الفاضل الهندي رضوان الله عليه صاحب كشف اللسان، ينسب إليه أنه فرق في باب الاستحالة هذا من باب كلام يجر الكلام. هذا بعد بحث فقهي، هذا بعد ما يسمونه بحث أصولي، هذا سلك فقه مناسب أن الاستحالة في باب الأعيان النجسة مبطل لكن في المتنجسات كيف؟ في المتنجسات مثل من؟ مثل افترض على أنه خشبة كانت متنجسة صارت رمادة، الخشب أخوة ليست من الأعيان النجسة، الأعيان النجسة احنا جد عددها عندنا أصبح الواحد منها الخشب لا، فإذا صارت رمادة هل تطهر أم لا؟ أو ماء متنجس صار بخارة هل يطهر يولا؟ كأنما كاشف اللثام أراد أن يقول بأن استحالة في باب المتنجسات ليست من المطهرات. يا بديش فقط في باب النجاسات، يا بدي ماذا؟ قال لأجل أن النجاسة في باب المتنجسات قائمة بمن؟ في باب المتنجسات بالجسم لا بعنوان الخشب بل بالجسم. واذا تريد شويه تعبير كبير عجيبه شو كبير كبير النجاسه في باب المتنجسات قائمه بالصوره الجسميه وليست قائمه بالصوره النوعيه. الصوره النوعيه هي شنو؟ فسديه بعض القائمة بالجسمية، والجسمية ماذا؟ محفوظة ومشتركة بين من وبين من؟ الخشب وبين الرماد. حينما يصير الخشب رماد الذي تغير ما هو؟ الصورة النوعية دون الصورة الجسمية. بما هو جسم الآن باقي، بما هو خشب تغير. فإذا النجاسة قائمة بالجسم والجسم باقي، إذن النجاسة تبقى حتى بعد طيرورته.

لزوال الموضوع، موضوع الفرد زاد هذا ملح والنجاسة قام بموضوع الكلب دون الثاني. أما في الثاني النجاسة ليس استحال ليست مطهرة، ليش؟ لأن موضوع النجاسة في نعس المتنجس ليس عنوانا ذلك ليس عنوان ذلك الشيء المستحيل، ذلك الشيء المستحيل والخشب ليس يعني ليس عنوان الخشب، أعني الخشب هذا تفسير المستحيل، أعني الخشب مثلا، وإنما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة هذا الجسم باقي. يقول هذا التفرقة التفصيل حتى امتباد النظر إلا أن دقيق النظر يقتضي خلافه، إذ لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية. صورة جنسية شنو الجسمية يعني؟ لأن الجسم هو الجنس وهي الجسم، وإن اشتهر في التفتار ومعاقد الإجماعات هذا التعبير تعبير المنتصر شي يقولون أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما أحد المتلاقين فهو الجسم يعني، وإن فهو نجس وإن اشتهر هذا، لكن لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم الغرض منه هذا التعبير بالجسم ليس للإشارة إلى أن محل النجاسة هو الجسم، كلا ثم كلا، بل للإشارة إلى الشيء الأول. الشيء الأول يعني شنو؟ يعني الملاقات تسبب النجاسة في أي شيء من الأشياء، هذا المقصود في أي جسم من الأجسام، ما مقصود أن النجاسة بعد محلها ما هو، أن التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث من جميع الأجسام الملاقية من خشب من ماء من ثوب من من من من من من من، لكن لأداء هذا العموم من يحيث حيث الأول، حيث الأول شنو هو؟ يعني حيث سببية الملاقات، لا لبيان إناقة الحكم بالجسم، لا يجب أن يشيء إنسان وهو أن المحل الجسمي. وبتقرير آخر الحكم ثابت علما هو في الحقيقة لأشخاص الجسم، يعني الحكم هيك هو ثابت، الثوب يتنجس بالملاقات، الماء يتنجس بالملاقات، ما أدري الحليب يتنجس، وهكذا القضايا التفصيلية الحكم ثابت لأشخاص الجسم، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة. فإذا ثابت للأشخاص هذا ما يتنافى أن نقول أن النجاسة ثابتة علما لنوعه، نوعه يعني شنو؟ عنوان الخشب، الصورة النوعية والصورة الصنفية، الحاسب ليس صورة جنسية وهي الجسم، بل قائم اما بعنوان الماغة النوع او الصنف، مثلا اما عنوان الخشب او الحليب او الغرز او سيسمي صنف يسمي ماذا نوع سموما المتقوم به عند الملاقات، لان هذا الجسم متقوم بالحليبية او بالخشبية او بالكذا عند حصول الماغة. فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم، يعني لبيان الشيء الاول لحدوث بيان النجاسة في الجسم بسبب الملاقات من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به، أن نجس بمن يتقوم النجاسة بها. كما إذا قال القائل، إذا فرد واحد الشجر أنا أرسيت أثناء الشرح أقوله إن كل جسم له خاصية، بعض الأجسام خاصية جنو برودة، بعض الأجسام خاصية الحرارة، بعض الأجسام خاصية الحلاوة، بعض الأجسام خاصية المرارة، بعض الأجسام خاصية الماء وغير ذلك، هل المقصود على أن الجسمية بما هي جسمية تقتضي المرارة والبرودة والعادة والنار والحرارة وغير؟ لا، وإنما هاي خواص قائمة بيما لا بالعنوان الجسم، وإنما قائمة بيما بالنوع الخاص، وهذا التعبير تعبير مفصل للإشارة إلى تلك التعابير المفصلة. كما إذا قال القائل إن كل جسم له خاصية وتأثير مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع، هذا الجواب الأول انتهى الآن. فالخلاصة في جوابنا الأول شنو بينا؟ أن المقصود من هذا التعبير المختصر الإشارة فقط وفقط إلى الشيء الأول. الشيء الأول شنو هو؟ يعني إلى أن الملاقات سبب وليس الغرض إلى الإشارة الثانية. الإشارة إلى الثاني، الثاني شنو هو؟ أن محل النجاسة ما هو، هذا مشكوك الآن. الجواب الثاني نقول وإن أبيت إذا شخص أصر لا شيخنا ظاهر قولهم في هذا التعبير المختصر

الثوب. انا اقول ايش تريد تقول؟ ايش تريد تقول؟ قل قل قل ايش تريد تقول؟ انا اقول الامام وان عبر بالثوب لكن مقصودة من الثوب الاشارة المن الى الجسم، يعني الثوب ما له خصوصية. الامام يريد يقول اغسل جسمك الجسم من اغوالي، فاخذ عنوان الثوب مشير الى الجسم ولا خصوصية. وايضا الشعر عن شمير اعلمك هو اشعر شميره يقول خو فش نسوي لك احنا؟ ما تقول لي هذا ليس باولى مما نحن نقول. نحن ماذا كنا نقول؟ ان تعبير الفقهاء المختصر الذي اتوا فيه بكلمة وعبروا فيه بكلمة الجسد ونحن حملنا كلمة الجسم اشارة علم بنا الى العناوين الخاصة نقول محاولتك ليست بأولى من محاولتنا واقتراحك ليس بأولى من اقتراحنا. يعني قولك بأنه نحمل كلمة الثوب في الروايات العنوان الخاص نجعله مرآة علما إلى الجسم ليس بأولى من أن نجعل عنوان الجسم في تعبير الفقهاء في التعبير المختصر الذي ورد فيه كلمات الفقهاء إشارة علما إلى العناوين الخاصة، يعني إشارة إلى الثوب وإلى ماذا الماء والحليب. لذلك ودعوى أن ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما من هذا الحيث الروايات ثبتت الحكم وهو النجاة لكل عنوان، لعنوان الثوب، لعنوان الدم، لعنوان مو العنوان، لعنوان الثوب، لعنوان مثل الماء، لعنوان الحليب، من حيث كونه جسم مو من حيث كونه حليب. يقول هذه الدعوة ليست بأولى منه، ليست بأولى، هذه الدعوة ليست بأولى منه من أن نعكس شنو ليست بأولى، ليست بأولى خبر يصير علما افهم والتفت ذلك إلى ذلك. ليست بأولى خبر لدعوة، ليست بأولى من دعوة العكس، لأن شنو كون التعبير بالجسم والذي ورد التعبير بالجسم منه في كلمات الفقهاء بالقضية العامة ذيك المختصرة نقول بأنه كلمة الجسم وردت إشارة علما إلى التعابير للإشارة إلى الثوب أو الكذا، أو تقول للإشارة علما إلى أن الملاقاة صوت للنجاسة. ما مخصوص محل النجاسة ما ليست بأولى من دعوة كون التعبير بالجسد في القضية العامة من حيث عموم ما تحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسد. يعني يردون يشيرون بهذه القضية إلى الشيء الأول أن النجاسة سبب لتنجس أي جسد، الملاقاة سبب لتنجس أي جسد، أما ما هو محل النجاسة ما يردون يشيرون. اقتراحك ليس بأولى من اقتراحني، ليش ترجح اقتراحك؟ نعم الفرق بين المتنجس، لا فرق بين النجس والمتنجس من هذه الناحية، لا معنى لأن يقول القائل في باب المتنجسات في باب النجاسات الأعلى النجس المحل هو العنوان وقد ذلك ثلاثة الاستصحاب، وفي باب المتنجسات العنوان هو محل النجاسة والجسم وهو باقي، لا معنى لهذا الكلام. من هذه الناحية لا يوجد فرق، بل يوجد فرق واحد لكن غير مهم. فرق الواحد شنو؟ وهو أن النجاسة في الأعيان النجسة حتما موضوعها حتما 100% موضوعها ماذا؟ هو العنوان الخاص، عنوان الكلب، عنوان البول، عنوان الدم، وهذا العنوان زال حتما بالاستحالة فلا يجرى الاستصحاب. وأما في باب المتنجسات يحتمل أنه عن موضوع النجاسة محل النجاسة هو الجسم، بخلك احتمال لأنه حتما كأقاب فعشة اللسان. بس قد واحد يقول هذا ليس بصحيح من الشيخ، كان يحتمل. إذا كان يحتمل محل النجاسة هو الجسم، لازم ذلك أنه ماذا؟ الاستصحاب لا يجري. الشيخ رضوان الله عليه يقول بعدما كان المحكم هو العرف، حينئذ بعد مو مهم. فنرجع ماذا إلى العرف، فإذا العرف رأى أن الموضوع باقي فهو باقي، وإلا فلا. في باب الأعيان النجسة العرف ماذا يرى بالاستحالة، موضوع باقي ولا مثال على العرف ليس بباقي فلا يجوز. في باب المتنجسات العرف ماذا يرى، الموضوع باقي أو ليس بباقي، يفرق. في بعض المجالات يراه باقية، في بعض يجري الاستصحاب، في بعض المجالات لا يراه، يختلف يعني. ما نقدر نقول بظرف قاطع دائما الموضوع باقي في باب المتنجسات، لا، قد يراه، يختلف هذا باختلاف المواد. ونضرب لك أمثلة بعد ذلك. لذلك نعم الفرق بين المتنجس والنجس أن الموضوع في النجس معلوم انتفاء، لكن معلوم الانتفاء بحسب لسان الدليل، من بحسب لسان الدليل الموضوع للنجاسة ماذا؟ الكلب، وبالاستحالة الكلب زالت حتما زالت، لكن في المتنجس محتمل البقاء. ليش محتمل البقاء؟ لأننا نحتمل أن موضوع النجاسة ما هو ليس عنوان الثوب، بل موضوع النجاسة والجسمية كاحتمال، لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق، يعني لا يوجب صحة ما ذكره كاشف اللفاء من أنه إذا الاستصحاب لا يجري في المتنجسات والاستحالة مطهر، من أن الاستحالة مطهرة في النجاسات وليست مطهرة في المتنجسات. لا، لا يوجب الفرق بعدما تبين أن العرف هو المحكم في باب الاستصحاب. فلعل في بعض الموارد الاستصحاب يجري في المتنجسات، في بعض المتنجسات، ولعله في بعض الموارد لا يجري. هذا تبع للعرف. أضرب لك أمثلة أنا. أضرب لك أمثلة. نقول قد تسره ما دام المدار على العرف. ما دام المدار على العرف. فلعل العرف بالعكس يعمل. هذه العبارة هاي سطر أريد التفسير. يعني فالمدار صار حينئذ علما على العرف، واذا صار المدار على العرف ففي باب العناوين الاصليه، عناوين الاصليه يعني شنو؟ العناوين الاصليه شنو هي العناوين الاصليه؟ عنوان مثل الكلب، عنوان الكذا، ضمن العناوين. ففي باب العناوين الأصلية قد العرف يرى أن الموضوع باق ويبقي بلا استفهام أصلا، بينما في العناوين العارضية في باب المتنجسات يعني يرى الموضوع ماذا؟ منتج، حتى الاستفهام لا يجب. الخلاصة المدار صار على العرف، ولعل العرف في العناوين الأصلية يراها باقية بلا حاجة إلى استصحاب. مثل من؟ مثل لو قال الشارع هكذا، لو قال الشارع هكذا: الحنطة قادرة حلال. أسأل السؤال، لو كان عندنا دقيق طحين الحنطة، هاي الطهارة تثبت لي وما تثبت لي؟ هو الشارع قال الحنطة طاهرة، ما قال الطحين. لو كان المدار على العرف، العرف ماذا يرى؟ أن الموضوع باب، ماكو فرق بين بين بين الحنطة ويا من هي الطحين من حيث الطهارة، بلا حاجة للاستصحاب، ما يجوز استصحاب. أخر وقت ما تتبع عموم الدليل، إضافات القضية قضية عرفية هكذا، فيرى الموضوع بعض موجود نفس الموضوع هذا عايزة، فيحكم بالطهارة بلا استصحاب. طبيعي أنا خلق أقول فرسائد لطيفة، الخوف يقول الطحين هو الشنطة، هذا مو دائما، ليس دائما في قد اختلاف الأحكام يختلف هذا، يعني مرة يقول هما واحد بالنسبة لحكم، ليس بواحد بالنسبة لحكم آخر. مثلا لو نذر الإنسان لا يأكل حنطة، حنطة أنا أنذرت معه، حنطة ما أكل وأتي لي بطحين، هل أحنت لو أكلت الطحينة؟ لأن ذلك هذا النذر، الحنطة غير الطحين غير الدقيق بالحاض هذا الحكم، فإن كان بالحاض الحكم والطهارة، بالحاض الحكم بالطهارة هما واحد. خلاصة المدار على العرف، فلعل العرف في الأحكام في العناوين الأصلية بلحاض بعض الأحكام يرى الموضوع نفسه باقي بلا حاجة إلى استصحابه، بينما بلحاض عناوين عارضية يرى الموضوع ماذا؟ ليس بباقي، استفهامها لا يجري، هل إلى حتى بغير الموضوع ليس الواقع كما في الخشمة المتنجس إذا صار دخان، يرى الموضوع ليس الواقع العرف، استفهام لا يجري. فالخلاصة لو صار المدار على العرف، ولو صار المدار على العرف فلعل العرف في باب المتنجسات لا يجري الاستفهام، يعني في باب العناوين الأرضية، بينما في العناوين الأصلية أصلا يرى الموضوع بعد باقي بلا حاجة إلى استصحاب، فالقضية تصير بالعكس تماما لو صار المدار على العرف. عند ذلك ممكن بنجوء إلى قاعدة التحرم، ما نحتاج عند تعثر ذات بقاء الموضوع من الجهة الثانية، من الثالثة هذا المشكلة، يمكن نرجع لقاعدة التحرم أن هذا نرجع لقاعدة التحرم، ما نحتاج إذا فرض على أن الموضوع كان العرف حاكم، يعني لو فرضنا لو لم نتمكن من إثبات أن العرف يقول أن الموضوع باقي، والمشكلة لم يكن من الممكن إثباتها، لا يمكن استصحابها، يمكن هم إجراء، لا يمكن أجراء، يمكن إجراء، لأن استمسكت بقاعدة التحرم، هذا صحيح، يبقى هذا صحيح. لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعدما تبين أن العرف هو المحكم، فإذا كان عفوا محكم، هاي عبارة تفسر، هاي عبارة رواية المقصود منها صعوب، أرأيتها اللي راح تجي شيل يقول بيها الشيخ، يقول بعدما تبين أن العفو المحكم فلعله القضية تنعكس تماما، يعني في باب العناوين الأصلية يرى العرف على أنه الموضوع نفسه ذاته بلا حاجة إلى استصحابه، لكن في باب العناوين العرضية يرى الموضوع ليس أرأيت أنه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلية أو بالحرمة أو النجاسة أو الطهارة، هل يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟ هل يتأمل؟ قل لي يتوقع؟ هاي هل هذا استفهام شي يسمونه إنكاري، أنا هذا ليه شغل بي أقول أن استفهام يعني لا يفهم، يعني يجري تلك الأحكام بلا حاجة إلى استصحاب، يرى الموضوع هو نفسه نفسه، كما لا يتأملون يقول بينما بالعكس في العناوين العارضية يرون الموضوع متغير، أصلا حتى استصحاب لا يجري، كما لا يتأملون هذا دينا يرتبط، هل يتأملون؟ لأن هل يتأمل فكرناها بالنفي، يعني لا يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام، كما لا يتأمل العرف في عدم إجراء الاستصحاب في استحالة القصب دخانه والماء النجس بولة، فالماء النجس بولة مأكول اللحم، خصوصا إذا اطلعوا على زوال النجاسة، خصوصا إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة، إذا العرف طلعوا أن النجاسة بالاستحالة بعد واضح ما يجرون الاستصحاب في مسألة الخشب إذا صار دخانا، كما أن العلماء أيضا لم يقول هذا انتهى يقول ويرد عليك أيها يا كاشف اللسان أن العلماء لم يفرقوا بين النجس والمتنجس، أي ما عدتوا هذا التفصيل، أخرجته من كيسة الخاص. كما أن العلماء أيضا هاي كما أن العلماء شنو شلون تعبير كما هيد الله ما تقول لي ما تتخذ كما ما هي كما يحتاج لها شنو اتصل بي كان مناسب أن يقول هذا مضاف إلى أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحال بين النجس والمتنجس كما لا يخفى على المتتبع بل بعضهم بالعكس قال إذا النجا الاستحالة هي طهر الكلب بالأولى الطهر كلب هو نجاسة شديدة بالأولى الطهر لذلك يقول بل جعل بعضهم الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية بالأولوية الجلية حتى تمسك بهذه الأولوية في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن مثل صعب المعالم صاحب المعالم لا يقول بأنه مطلق الظن حجة كل ظن لا يقول بأنه حجة إلا ما قام عليه الدليل مع ذلك هذه الأولوية تمسك بها فيتبين هذه الأولوية أولوية ماذا قطعية توجب القطع لها مجرد ظنية فإذا توجب القطع فكيف يتعشد اللطاق قلت بأن الاستحالة في المتنجس ليست من المطهرات ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره هذا السطر أريد أن أقرأ إلى التحقيق ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندي من أن الحكم في المتنجسات ليس دائرا مدار الإثم حتى يظهر بالاستحالة الجماعة الذي تبعوا الفاضل الهندي وقالوا على أن الحكم في المتنجسات لا يدور في دار المتنجسات ما يدور مدار الإثم مدار الخشب لا يدور حتى يظهر بالاستحالة في دار النجاسات يدور وظهر وجه النظر فالتحقيق إذا ماذا نفصل غد يأتي التفصيل وأشرت إليه في هذا والحمد لله رب العالمين.